بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للمرحوم الشيخ مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن صوغ منتهى الجموع وعن اسم الجمع، وفي هذا اللقاء سنتحدث عن اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي، وتكسير ما جرى على الفعل من الصفات، وجمع الجمع، وعن الجمع الذي لا مفرد له أو الجمع الذي يعتبر على غير مفرده، وما كان جمعا وواحدا، يطلق على الجمع والواحد لفظ واحد، وجمع المركبات. يقول المؤلف رحمه الله: اسم الجنس الجمعي ما تضمن معنى الجمع دالا على الجنس ولا مفرد، عفوا، وله مفرد مميز عنه بالتاء أو ياء النسبة. يعني مثلا لما نقول تمر، يميز بين المذكر والمؤنث بالتاء، تقول تمرة عن الواحدة تمرة، والجمع تمر. تقول عنب والمفرد عنبة، تمام. بطيخ أو بالطيخ، والجمع بطيخة. حنظل، تمام، تميز بين مفرده المذكر والمؤنث بماذا؟ بالتاء، تقول حنظلة، تمام. وأحيانا مثلا عرب، كيف تميز بين، يعني هو منتهى بياء النسبة، تقول عربي، عربي، تمام، المفرد عربي والجمع عرب. تقول ترك، ترك جمع، تركي هذا مفرد. إذن إذا كان يميز بين مفرده وبين جمعه بالتاء أو بياء النسبة، فيكون هذا من قسم اسم الجنس الجمعي، تمام. يقول كتفاح وسفرجل وبطيخ وتمر وحنظل، مفردها تفاحة وسفرجلة وبطيخة وتمرة وحنظلة. ومثل عرب وترك وروم ويهود، هذا كله جمع، تمام، يعني اسم جنس يشمل جميع من كان من هذا النوع، ومفردها عربي. لاحظ المفرد، ميزنا بين عرب وبين المفرد بالياء، عربي. وترك يقال للمفرد تركي، والروم يقال لمفردها رومي، واليهود يهودي. ويكثر ما يميز عنه مفرده بالتاء في الأشياء المخلوقة، يعني الأشياء اللي هي من صنع الله غير لما تكون من عمل البشر. فالذي نميزه بالتاء هو الأشياء المخلوقة لله سبحانه وتعالى، هو كل شيء من خلق الله، لكن أحيانا ربما شيء ليس الإنسان سبب فيه، وأحيانا يكون الإنسان هو سبب فيه، والأسباب لا تعمل، تمام. إن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات، تمام، خالق كل شيء. المهم نلاحظ الأشياء التي لا صنع للإنسان فيها، نلاحظ الفرق بين اسم الجنس الجمعي وبين المفرد بالتاء غالبا. قال كنخل، هذا النخل خلق الله، تمام، تقول نخلة بالمفرد. بالطيخ، مفردها بالطيخة بالتاء أيضا. حمام، هذا الطائر خلقه الله، مفردها حمامة. نعام أيضا، هذه الطائر الكبير التي مثل الجمل، تمام، تقول في مفردها نعامة. ويقل في الأشياء المصنوعة، الأشياء التي دخلها صنع الإنسان، تصنيع الإنسان، قلما تميز بين الجمع وبين المفرد بالتاء، قليل ولكن موجود، كسفين وسفينة. سفين، السفينة طبعا الإنسان يقوم بتصنيعها، صحيح، تمام. وطين أيضا تقول بالمفرد طينة، لكن هذه قليلة جدا، تمام. فالسفينة الإنسان يصنعها، والطين الإنسان يصنعه بخلط الماء مع التراب يصبح طينا. إذن يقل التمييز بين مفرده وبين الجمع بالتاء. وما دل على الجنس صالحا للقليل منه والكثير، هذا نسميه اسم جنس إفرادي يدل على القليل والكثير. مثلا ماء، قليل من الماء نقول ماء، وكثير نقول ماء. المحيط بكامله ماء، وقطرات بأسفل الكأس نقول ماء، صحيح. إذن وما دل على الجنس صالحا للقليل منه والكثير كماء ولبن وعسل فهو اسم الجنس الإفرادي. ماذا نسميه؟ اسم الجنس الإفرادي. فوائد الآن: تكسير ما جرى على الفعل من الصفات. قبل أن نبحث في هذه نذكر آخر ما مر معنا في اللقاء الماضي قسم سماه اسم الجمع، وقلنا اسم الجمع ما هو ما تضمن معنى الجمع لكن لا مفرد له من لفظه، تمام، مثل نساء ليس لها مفرد من لفظها لكن من معناها، نقول امرأة، مفرد نساء امرأة، هذا نسميه اسم جمع. أما إذا كان يميز بين مفرده وبين جمعه بالتاء أو بالياء يا النسب نسميه اسم جنس جمعي. وإذا كان يدل على القليل والكثير من ذلك الجنس نسميه اسم جمع إفرادي، عفوا اسم جنس إفرادي، اسم جنس إفرادي. إذا صار عندنا اسم جمع واسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي، وكل واحد له تعريف مختلف عن الآخر. أولا الفائدة الأولى يقول تكسير ما جرى على الفعل من الصفات، تمام، هذا كيف الصفات نكسرها. جرى على الفعل، ما معنى جرى على الفعل من الصفات؟ يعني عندك اسم فاعل، اسم الفاعل يجري على الفعل. كيف يجري على الفعل؟ يعني قلنا الفعل المضارع أعربوه لأنه ضارع اسم الفاعل، يعني شابه اسم الفاعل بالحركات والسكنات، طبعا العروضية، الحركات العروضية، قد يكون كسرة مقابل ضمة، ضمة مقابل فتحة، لا يهم، لكن يكون حركة مقابل حركة وسكون مقابل سكون. فإذا كان يجري على الفعل شيء من تلك الصفات، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، تمام، يقول ما جرى على الفعل من الصفات كمكرم، لاحظ مكرم حركة سكون حركتين، مكرم حركة سكون حركتين، تمام. طيب خذ يكرم حركة سكون حركتين أيضا، إذن جرى على الفعل، تمام. ومنطلق، هذا منطلق وصف اسم فاعل، تمام، يعني كيف نأتي بالوصف من الفعل؟ إن كان ثلاثيا اسم الفاعل على وزنه فاعل، كتب كاتب، شرب شارب، أكل آكل، تمام. وإن أردته اسم مفعول من الثلاثي ائتي به على وزنه، على وزن مفعول، قل كتب مكتوب، شرب مشروب، أكل مأكول، تمام. أما إذا كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا تأتي به على وزن الفعل المضارع، مثلا استخرج، تمام، تأتي بالوزن المضارع طيب عندي أنا وصف مستخرج، تمام، مستخرج. كيف أنا وصلت من يستخرج إلى مستخرج؟ يستخرج الياء التي هي ياء المضارعة، نسميها حرف المضارعة، نحذفها ونضع بدلها ميم مضمومة. فإن كسرت ما قبل الآخر مع ذلك يكون اسم فاعل، وإن فتحت ما قبل الآخر يكون اسم مفعول. هكذا هذه القاعدة. قال: ما جرى على الفعل من الصفات كمكرم ومنطلق ومستخرج أسماء للفاعلين. أسماء ممنوعة من الصرف أم مصروفة؟ مصروفة، إن هي إلا أسماء سميتموها، أما أشياء تظنها على وزن أسماء، لا، أشياء ممنوعة من الصرف، تمام؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لاحظ كيف منعها من الصرف، لأنه أصلها شيء فيها إعلال بالنقل، تمام؟ فهي على فيها علة تقوم مقام علتين على وزن صيغة منتهى الجموع. أما أسماء لا، هي مصروفة، لذلك أسماء. قال: أسماء للفاعلين، ومكرم وملتقط ومستخرج أسماء للمفعولين. لاحظ لما كسرنا ما قبل الآخر كان أسماء للفاعلين، مستخرج، منطلق، مكرم، لما فتحنا ما قبل الآخر صار أسماء للمفعولين. فبابه أن يجمع جمع تصحيح، تمام؟ كل ما جاء معنا من هذه الأوصاف الأصل فيها أن تجمع جمع مذكر سالم، إن كانت للمذكر، مثلا تقول رجل منطلق، تقول في الجمع منطلقون ومنطلقين، تمام؟ طيب إذا كان للمؤنث منطلقة نقول منطلقات، نجمعه جمع المؤنث، تمام؟ وإذا كان جمع غير عاقل أيضا على جمع المؤنث، شامخ جبل شامخ، شامخات، تمام؟ شامخات. قال: فالمذكر العاقل نجمعه بالواو والنون، مثل منطلق، منطلقون، والمؤنث منطلقة، منطلقات، والمذكر غير العاقل مرتفع، مرتفعات، تمام؟ تجمع بالألف والتاء، تمام؟ غير العاقل والمؤنث السالم، يجمع جمع المؤنث السالم. طيب: إلا ما كان خاصا بالمؤنث، هذا مستثنى، مثلا مرضع، حائض، عامل، هذه كلها لا تكون للرجل، تكون للأنثى، صحيح؟ فهذه لها وضع خاص، مطفل مثلا، مرضع التي ترضع، ومطفل المرأة التي معها طفلها، تمام؟ مطفل. فيجوز تكسيره قياسا، يجمع جمع تكسير، لا يشترط في جمع المؤنث أو المذكر، تمام؟ فمثل هذا لا نقول لا يشترط، يجمع جمع تكسير، تمام؟ كتقول مرضع جمعها مراضع، ومطفل مطافل، تمام؟ جمع تكسير. وسمع محاويج في جمع محتاج، يعني أحيانا الوصف، تمام، الذي هو للمذكر، تمام، العاقل، تقول هذا محتاج، فقير يعني، وهو للعاقل وللمذكر. الأصل يجمع جمع مذكر سالم، تقول محتاجون ومحتاجين، لكن جمعت على محاويج، معناها قد يأتي على جمع التكسير ما كان الأصل فيه أن يجمع جمعا مذكرا سالما. ومفاطير، جمع مفطر، مفطر هو وصف لمذكر عاقل، تمام، الأصل تقول مفطرون. ومياسير في جمع موسر، يعني غني، تمام. وملاقح جمع ملقح، ملقح وملقحة، فملقح الأصل ملقحون، والملقحة الأصل أن نقول ملقحات. ومناكير في جمع منكر، تمام، هذا جمع غير العاقل، الأصل تقول منكرات، فجمع جمع إيش؟ تكسير مناكير. قال: والمنكر هو الداهي العاقل الفطن، ثلاث صفات له: داهية، عاقل، فطن. إذن هناك مثل هذه خرجت عن القياس. تمام، الأصل أن ما جرى على الفعل من الصفات يجمع جمع المذكر السالم إن كان للمذكر، وإن كان للمؤنث تمام يجمع جمع المؤنث، أو كان للمذكر غير العاقل أيضا يجمع جمع المؤنث. لكن في هناك لكل قاعدة شواذ، ففي هناك كلمات من هذا النوع اللي هو صفات وجمع جمع تكسير. تمام. قال: أما اسم الفاعل من الثلاثي المجرد ككاتب وشاعر، لاحظ كاتب من كتبة، شاعر من شعرة، كامل من كملة، وهاد من هدى، ثلاثي اسم الفاعل منه على وزن فاعل قلنا، فهذا يكسر قياسا، جمع يجمع جمع تكسير ويكون قياسيا وليس سماعيا، يعني يقاس عليه. ككتاب، كاتب تجمع على كتاب، وشاعر شعراء، وكامل كملة، وهادي هداة. ما وزن هداة؟ على وزن فعلة، فعلة أصلها هدايا، هداة الألف أصلها يا هدايا. تمام؟ نعم، لأنه لم يجري على لفظ الفعل في حركاته وسكناته. يا أخوانا هنا انتبه، هنا الكلام ليس دقيقا. كاتب وشاعر وكامل وهاد، هذا من الثلاثي جاري على وزن فعله، جرى على الفعل تماما. كيف يقول إنما جاء على صيغة التكسير؟ لأنه لم يجري على لفظ الفعل، وقد جرى على لفظ الفعل تماما بدون استثناء. خذ مثلا من كتب كاتب، كاتب حركة سكون حركتين، صح؟ خذ الفعل المضارع منها، يكتب حركة سكون حركتين، شاربة حركة شاربة حركتين، ثلاث حركات. تمام؟ لا مو شاربة، شارب، شارب حركة سكون حركتين. طيب يشرب حركة سكون حركتين، وهكذا كل الثلاثي. إذن جاري على فعله، إذن كونه مكسر ليس لهذه الغاية. تمام؟ فوضع أنه سبب أنه مكسر ولم يأتي على الصحيح، قال لأنه لم يجري على فعله، لا هو جرى على فعله، فليس هذا هو الغاية، ضعوا عليها إشارة. وأما اسم المفعول منه كمكتوب ومعلوم ومبذول، تمام، هذا اسم مفعول مكتوب معلوم من الثلاثي، من كتب وعلم وبذل. تمام. وأيضا هذا نلاحظ مكتوب، يكتب، يكتب، هذا الاسم المفعول لا يجري عليه، الاسم الفاعل هو يجري على اسم الفاعل ليس على اسم المفعول. تمام، لا يوجد حركات وسكنات بالاسم المفعول مثل الفعل المضارع، واضح؟ لو كتب قلت يكتب ما تأتي على نفس الحركات والسكنات، هم اشترطوا باسم الفاعل فقط، ولذلك أعرب الفعل المضارع لأنه جرى على اسم الفاعل. والأصل في الأسماء الإعراب، وقد جاء على مثله في الحركات والسكنات وترتيب الحروف وعددها. تمام، فكان معربا مثلها. قال: وأما اسم المفعول منه كمكتوب ومعلوم ومبذول، فمجرى الكلام الأكثر ألا يكسر. إذن الثلاثي اسم الفاعل من الثلاثي جاء مكسرا، أما اسم المفعول من الثلاثي قال لك الأكثر ألا يكسر. تمام، وإنما يجمع للمذكر، مثلا من ظلمة، تمام، ثلاثي. أقول مظلوم، مظلوم اسم مفعول، كيف أجمعها؟ مظلوم، مظلومون ومظلومين، صحيح؟ على صيغة السالم، على صيغة، لذا قال الأكثر ألا يكسر. تمام؟ طيب، مظلومون ومظلومين. قال يجمع للمذكر العاقل بالواو والنون، وللمؤنث مثلا مظلومة، كيف نجمعها؟ مظلومات على المؤنث السالم، والمذكر غير العاقل. تمام، أقول مثلا مكتوب، هذا الكلام مكتوب، مكتوب اسم مفعول من كتب، أجمعها على مكتوبات مع أنها لغير العاقل. إذن غير العاقل مثل المؤنث يجمع على المؤنث السالم، تمام كلاهما. قال وللمؤنث والمذكر غير العاقل، مؤنث يجمع جمع المؤنث السالم، والمذكر غير العاقل يجمع جمع المؤنث السالم. والأولى أن لا نقول مؤنث سالم، نقول ما جمع بألف وتاء حتى يذكر يدخل فيها ما جمع هذا الجمع من الأسماء المذكرة، كإصطبل إصطبلات، خان خانات، حمام حمامات، كلها للمذكر. وقد سمع تكسير مفعول على مفاعيل، اسم المفعول مفعول اسم مفعول. طيب سمع أن العرب جمعوها على مفاعيل، وهذا صيغة تكسير، هذه صيغة منتهى الجموع. في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ وهي مثل ملعون جمعت على ملاعين، ومجهول مجاهيل، وملقوح ملاقيح. ما الملاقيح؟ الحوامل يعني التي لقحت وحملت، تمام. ومضامين، مضامين، ما المضامين؟ المضامين هي ما كان في أصلابها أولادها لم تلد بعد، تمام. ما في الأصلاب يقال له ليس للأم، المضامين الأولاد التي في البطن يعني يتضمنها الرحم، بينما الملاقيح هي الأم التي لقحت، تمام. الأم لقحت فحملت، هذا وصف للأم. أما إذا من نوصف الجنين الذي في البطن نسميه مضامين، تمام. ونهى رسول الله عن بيع المضامين، ليه؟ لأن ما ندري هل يولد واحد ولا يولد توأمين، والتوأمين مفرد ولا صغير، يكون عادة الواحد يكون كبير ناضج، اثنين يكون صغار، أو ربما يولد ميتا، صحيح؟ فيه غرر، لذلك لا، ابنها عن بيع المضامين. قل له أخي ابن فرسك هذه أنا سأشتريه، قل له والله اشترى فلان، طيب الحمل اللي بعده أنا لي، لم تحمل بعد يشترون، ويأتي آخر يقول الحمل اللي بعده، أو ربما إلى العاشر، لها فرس أصيل هاي تكون لها أهمية، يشترون أولادها لعشر بطون، هذا كله حرام وباطل، بيع باطل. والمال إذا أخذه هذا المال يعتبر أمانة في يده، تمام، ويجب رده لصاحبه. هذه المضامين، إذن لاحظ كيف جمعها جمع مفاعيل، يعني صيغة منتهى الجموع. ومملوك جمعت على مماليك، ومشؤوم مشائيم، وميمون ميامين، ومكسور مكاسير، ومسلوخ مساليخ، ومجنون مجانين، ومنكود مناكيد، ومرجوع مراجيع، من رجع مرجوع، كلها اسم على وزن الاسم المفعول. لكن هنا كيف جمعت؟ جمع مفاعيل صيغة منتهى الجموع، يعني جمع تكسير، جمع تكسير، نعم. وقد جمع مشهورا على مشاهير، من الذي جمع؟ يعني قال وقد جمع مشهور على مشاهير، أيوة، في فاعل صريح بعدها، إذن صح. وقد جمع مشهورا على مشاهير صاحب القاموس الفيروز أبادي، هذا الذي جمعها، جمع مشاهير، تمام، على صيغة منتهى الجموع. ومشهور اسم مفعول. في قاموسه، ما القاموس؟ اسم القاموس المعجم، اسمه قاموس، تمام. ما معنى قاموس؟ هو أعمق منطقة في البحر المحيط، عندك المحيط الهادئ، محيط الأطلسي، المحيط الهندي، أعمق نقطة على الإطلاق اللي يمكن تكون 10 كيلومتر، هذا تسمى قاموس البحر، أو قاموس المحيط، كأنه يوحي بهذا أن اللغة العربية كالمحيط، وهو غاص إلى أعمق نقطة فيه. تمام؟ وكان من أشهر المعاجم على الإطلاق هذا القاموس، حتى صاروا يطلقون عليه اسم كل معجم، حتى يقولوا والله في القواميس، مع أنه في أصله إيش؟ اسم لمعجم واحد، لشهرته صار يطلقه هذا الاسم على كل معجم. والفيومي في مصباحه أيضا معجم للفيومي، هذا قال فيه أنه مشهور تجمع على مشاهير. والميداني في شرح أمثاله، تمام، الأمثال للميداني مجلدين، تمام، هذا على ترتيب المعجم أيضا ذكر مشهور تجمع على مشاهير. وقد عد النحاة ما ورد من ذلك سماعيا، سماعيا يعني لا يقاس عليه، تمام، ما جاء مكسرا من أسماء المفعول فهذا لا يقاس عليه، لأنه الأصل فيه أن يجمع جمع سالم، تمام. لكن كأن سيبويه لم يرتضي هذا، قال لا تضيق واسعا، حجرت واسعا يا أخ العرب، لماذا تقول أنه لا يقاس عليه طالما ورد عن العرب كلمات كثيرة، تمام، فلا تضيق واسعا. قال وأطلق المنع في تكسير غير ما سمع، يعني ما لم يسمع، طالما هو سماعي لا يقاس عليه، معناته ما لم يسمع لا يقاس عليه، تمام. ولكن في هذا المنع تحجير تضييق، تمام، على الناس. ومن رجع إلى كلام متقدمي النحاة كسيبويه رحمه الله وغيره لا يجد كل هذا التضييق، تمام، يعني في الأمر فسحة، فاتركوه على ساعته، قد اللغة تصبح يوما ما، هذه العربية العظيمة تصبح لغة العالم كله، نحتاج يومئذ إلى أن ننبش هذه الكلمات من ونقيس وتمام حتى تتسع لكل العالم. نعم. وإذا كانت لغة أهل الجنة، لغة أهل الجنة كبيرة جدا، فتحتاج إلى كل مفردة أن نحن صرنا بحاجة إليها، تمام، والقياس عليها. قال الآن جمع الجمع، قد يجمع الجمع، يعبر عنه صاحب القاموس بجيم جيم جج، يعني جمع الجمع. فإذا قال مرت معه اسم بلدة، لا يكتب بلدة، يكتب تاء مربوطة، هذا مفتاحها موجود في الأول، التاء تعني بلدة، جيم تعني جمع، جيم جيم جمع الجمع، تمام. لذلك ما شاء الله تاج العروس، ما شاء الله هكذا حجمه تاج العروس، تمام، جمعه كله بأربع مجلدات، ثم طبع بمجلد واحد، الأربعة طبعت أربع مجلدات بمجلد واحد، ورق رقيق جدا، تمام، ومن نوع ممتاز، وصغروا الحرف وضيقوا بين السطور، تمام، فاتسع لكل كذا، حتى طبع طبعة صغيرة هكذا مجلد واحد يوضع في الجيب، تمام، كل تاج العروس للفيروز أبادي، هذا عفوا شو اسمه صاحب القاموس، تمام، جمع ما في تاج العروس اللي هو 12 مجلدا في أربع مجلدات، ثم اختصر إلى مجلد، ثم طبعوه مجلد صغير، تمام، يعني بحجم الكف، لما يسافر الإنسان يأخذه معه حامل اللغة كلها، كل العربية حملها معه. نعم. قال جمع الجمع، قد يجمع الجمع، وذلك مثل مثلا بيت تجمع على بيوت، ثم بيوت نجمعها على بيوتات، هذا جمع الجمع، تمام، مثلا رجل نجمعها على رجال، ثم نجمع رجال رجالات، جمع الجمع، كلب تجمع على كلاب، ثم نجمع كلاب كلابات، لاحظ، قطار مثلا، القطار يعني مجموعة من الإبل يمشي بعضها وراء بعض، قطار، تمام؟ قطار الإبل جمعه على قطر، وجمع الجمع قطرات، قطرات بضمتين. ونحو أكالب جمع كلب، تمام؟ طبعا نحن نقول كلب تجمع على أكلب، وجمع أكلب أكالب، تمام؟ هذا جمع الجمع أكالب، لأنه صيغة منتهى الجموع لم يعد يجمع أكالب. وأضالع أيضا جمع أضلع، وأضلع جمع ضلع، يقال ضلع ويقال ضلع، تمام؟ ضلع وضلع، هذا الضلع المنحني من الصدر إلى العمود الفقري في الظهر، كل واحد ضلع. نعم، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، تمام؟ إن أردت تقويمه كسرته، إن قومته كسرته، وإذا يعني لم تقومه تستمتع بها على عوجها، تمام؟ فالذي يريد امرأة لا عوج عندها هذه ليست في الدنيا، هذه في الجنة، تمام؟ لذلك يصبر المؤمن، نعم، على زوجته إذا وجد فيها شيء من العوج في بصرها، في مثلا نطقها، في عباراتها، يتحمل لما يجد عندها من صفات كثيرة جيدة، تمام؟ أعوج ما في الضلع أعلاه. إذن وأظافر، أظافر جمع ظفر، وأظافر جمعت على أظافير، وزهر جمع على ماذا؟ أزهار، زهر جمع على أزهار، وأزهار جمعت على أزاهير، غراب جمع على أغربة وأغرب وغربان وغرب، وجمعها كلها غرابيب. ما جمعها كلها؟ غرابين، وتجمع على غرابيب، وقد ورد في القرآن وغرابيب سود، يعني تشبه الغربان، تمام، سوداء، هذا من الجبال. إذن غرابين هي جمع الجمع، ويجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعل تجمع أيضا، جمع المذكر السالم. مثلا مساجد، إذا أردت أن أجمع مساجد، مساجد جمع الجمع، أليس على صيغة منتهى الجموع؟ أقول مسجدون ومسجدين، تمام، على صيغة جمع المذكر السالم. إن كان للمذكر العاقل، صح، أنا نسيت أنه المذكر جمع المذكر السالم لازم يكون عاقل، مسجد معناها لا، تمام. الآن ننظر إذا كان لغير العاقل يجمع جمع المؤنث، مر معنا قبل قليل يجمع جمع المؤنث إذا كان مذكر لغير العاقل. أما لو كان للعاقل، مثلا إذا قلت أنا هؤلاء أفاضل، أفاضل، أليس هذا المذكر العاقل؟ فمثل هذا يجمع جمع المذكر السالم، تقول أفضلين وأفضلون. نواكس الأبصار، تمام، ينكسون رؤوسهم رجال عقلاء، تقول نواكسين ونواكسون، تجمعها نواكس، تمام. وجمع المؤنث السالم إن كان للمؤنث أو للمذكر غير العاقل يجمع جمع المؤنث السالم، تقول في صاحبة، صاحبة، هذه صاحبة فلان، تمام، نطلق على الزوجة صاحبة، وصاحبته وأخي وفصيلته التي تؤويه، كيف يفر منهم يوم القيامة، أقرب الناس إليه صاحبته أي زوجته. طيب، صاحبة تجمع على صواحب، وصواحب تجمع على صاحب، تجمع على صواحبات، تمام. إذن أخذنا جمع المؤنث، جمع التكسير على وزن مفاعل، فجمعناه على جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جمع لمؤنث عاقل، وإيش في عندك صواهل صواهلات، تقول هذه فرس صاهلة، فرس صاهلة صوت الفرس، والفرس تطلق على الذكر والأنثى خيل، تجمع على صواهل، وصواهل على صيغة منتهى الجموع، إذا أردنا أن نجمعها ماذا نقول؟ صواهلات، هذا مذكر غير عاقل يجمع جمع المؤنث، صحيح؟ قال وفي الحديث إن كنا لأنتن صواحبات يوسف، تمام؟ لاحظ صواحبات جمع صواحب، تمام؟ والآن موضوع جديد، جمع الجمع سماعي، يقول جمع الجمع سماعي لا يقاس عليه، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه، كل جمع الجمع، تمام؟ نعم. ثالثا الجمع لا مفرد له، في عندنا جموع ليس لها مفرد، هي جموع لمفردات العرب لم تستعملها حتى نسيت تماما ولا وجود لها في المعجم، تمام؟ قد يذكرونها من أجل أن يقولوا أنه حتى لا يلتبس عليك أنها جمع لمفرد آخر، تمام؟ مثلا خذ كلمة الحسن، حسن جمال، ممكن أنت تأخذ كلمة محاسن تظنها جمع حسن، فيقول لك لا، محاسن ليست جمع حسن، تمام؟ الآن سيذكر لك، قد يذكر لك أنه لازم تكون على جمع آخر لمفرد آخر ليس للحسن. اسمع، من الأسماء ما لا يستعمل إلا بصيغة الجمع لأن مفرده قد أهمل، لم تستعمله العرب قديما، أهمل قديما فنسي، تمام؟ حتى أحيانا لا يذكرون ما هو، لو استعمل لازم يكون على كذا، لا يذكرونه أصلا، تمام؟ ليه؟ لأن نسي. وذلك كالتعاشيب، ما لم يدرك من العشب، يعني لا زال هكذا نبت صغير، حتى الأنعام ما تستطيع تأكله، الآن ظهر من باطن الأرض من العشب الحشيش، تمام؟ والعشب ما قد أدرك مفردها تعشاب، يعني إذا صار العشب طويل يجمع على تعشاب، تمام؟ إيش تعاشيب؟ يقول لك تعاشيب هي جمع تعشاب، وتعشاب نسيات، وليس جمعها هي جمع عشب، تمام؟ العشب الذي يظهر هنا هكذا بعض هيك خضرة لقصره، وهناك لا لم يظهر بعد، يحتاج يوم يومين حتى يظهر، هناك ظهر بعدها هناك ظهر، هذه تجدها بقع، هذه ماذا يقال لها؟ تعاشيب. هذه جمع عشب أم جمع تعشاب؟ جمع تعشاب، وتعشاب لا لم يستعمله العرب، هذا جمع لا مفرد له، تمام؟ قال كالتعاشيب، وهي القطع المتفرقة من العشب، أو هي ألوان العشب وضروبه أصنافه وأنواعه، أو أول ما يظهر من العشب تطلق عليها كلها تعاشيب. والتعاجيب أيضا ما يأتي من العجائب، تمام؟ هل هو جمع أعجوبة أو عجب، أم هو جمع تعجاب؟ جمع تعجاب، وتعجاب لا لم تستعمله العرب، لذا التعاجيب هذا جمع لا مفرد له، أهمل ونسي، وهو لو وفرض أنه وجد لازم يكون تعجاب المفرد. نعم. قال وهي العجائب، يعني الأمور العجيبة. والتباشير أيضا، هل هي جمع بشارة؟ قال لا، جمع تبشار، لاحظ جمع تبشار، وتبشار لم تستعمله العرب أبدا، إذن جمع لا مفرد له. وهي البشائر، يعني من البشر، بشرته بشارة. والتجاويد، التجاويد وهي الأمطار الجيدة النافعة، جمع تجواد أيضا وليس جمع جواد، تمام؟ هذه جمع تجواد، وتجواد أيضا غير مستعملة، مهملة حتى نسيت. والأبابيل أيضا وهي الفرق من الطيور، طير أبابيل أي جماعات، جماعات تأتي إلى من أهلكهم الله بها، أبرهة الأشرم. إذن لا يوجد لها مفرد هذه أبابيل، تمام؟ لا مفرد يعني مع لغيرها حتى لا يوجد، مثل نساء من لفظها لا يوجد إطلاقا. قال وهي الفرق. الجمع على غير مفرده، الآن يوجد عندنا جمع لكن ليس على مفرده، كأنه هذا الجمع على غير مفرده يعني يوجد مفرد لكن ما جمع عليه، لو جمع على المفرد الأصلي لكان له وزن آخر. الآن نأخذ من الجموع ما يجري على غير مفرده، وذلك كالمحاسن، هل هي جمع حسن أم جمع محسن؟ هذه جمع محسن حقيقة وليس جمع حسن، تمام؟ فمحاسن لو أخذنا حسن لوجدنا محاسن جرت على غير الحسن، مع أننا نستعملها بجمع الحسن، صحيح؟ حسن وحسن وحسن نقول محاسن، والأصل أن تكون جمع محسن، فلما جمعناها على حسن، حسن وحسن وحسن محاسن كانت على غير مفردها، لو كانت على مفردها لقلنا مفردها محسن، محسن تجمع على محاسن، هذا القياس، لكنهم جمعوا الحسن على محاسن فهو على غير مفرده، تمام؟ ما مفرده لو جمع عليه لكان مفرده محسن وليس حسن، فلما جمعوا حسن على محاسن قلنا هذا على غير مفرده. وكذلك الملامح، الملامح جمع لمحة، والحقيقة ملامح هي لو يعني جرت على مفردها لكان مفردها ملمح، لو جرت على مفردها لكان مفردها ملمح وليس لمحة، لكنهم جمعوا لمحة على ملامح، لاحظ؟ فقلنا على غير مفردها. والمخاطر جمعوا خطر على مخاطر، تمام؟ وفي الحقيقة لو جرت على مفردها لقلنا جمع مخطر وليس خطر. والمشابه أيضا جمع شبه، على غير مفردها جمعت مشابه، تمام؟ لو جرت على مفردها الحقيقة لكان مشبه، لكن مشبه غير موجود، تمام؟ فجمعوا شبه على مشابه. طيب، وللمسام، مسام هذه جمع سم، ما هو السم؟ الثقب هكذا في الجلد الذي يشرب الماء، مسام تضع ماء على الجلد فيشربها الجسم، تمام؟ الواحد سم جمع على مسام، ومسام على غير مفرده لأنه حقيقة هو جمع مسم، مسم تجمع على مسام، تمام؟ والحوائج جمعوا حاجة على حوائج على غير مفردها، لأن مفردها لازم يكون حائجة، حائجة وحائجة وحائجة حوائج، تمام؟ لكن هذه مهملة. والطوائح جمع ماذا؟ مطوحة، الآن سيذكر لنا هذه المفردات. يقول لك الطوائح هي بالحقيقة جمع طائحة، طائحة، تمام؟ وليس مطوحة. واللواقح ملقحة، ملقحة قالوا لواقح، وهذه ملقحة، لواقح لم تجري على ملقحة، تمام؟ إنما على لاقحة، لاقحة ولاقحة ولاقحة لواقح، لكن لاقحة غير موجودة، تمام؟ فملقحة أو ملقحة، تمام؟ مثل مطوحة وملقحة، تمام؟ ولا ملقحة ومطوحة على صيغة الاسم الفاعل، نعم ملقحة ومطوحة، كيف جمعوها؟ طوائح ولواقح، وهذه على غير مفردها لأن مفردها حقيقة طائحة ولاقحة، تمام؟ طيب الآن يذكر لك واحدها، واحدها أول واحد المحاسن، قال جمع حسن، وقلنا هذا المفرد لا يجمع على محاسن، لكن جمعوها على غير مفردها، إنما هي جمع محسن، فلم يجمعوا محسن على محاسن لأنه محسن أهمل ما موجود أصلا، فجاءوا إلى حسن التي كان ينبغي أن تجمع على غير محاسن فجمعوها على محاسن، فقلنا الجمع على غير مفرده. ومثلها أيضا ما تبقى نقرأها، مثلا حسن ولمحة صارت ملامح، وخطر مخاطر، وسم صارت مسام، وحاجة حوائج، ومطوحة وملقحة على صيغة اسم الفاعل فيهما صارت لواقح وطوائح، وكالأباطيل والأحاديث جمع باطل، تمام؟ وباطل لا يجمع على أباطيل لكن جمعوه على غير مفرده، تمام؟ والأصل أبطولة وأبطولة وأبطولة أباطيل، لكن أبطولة غير موجودة، هذا مما أميت، فجعلوا مفرد أباطيل باطل، تمام؟ وهذا ليس مفرده حقيقة، نعم. والأحاديث أيضا جمع أحدوثة، لكن أحدوثة غير موجودة فاعتبروها أحاديث، جمع حديث، تمام؟ وهذا جمع على غير مفرده لأنه لو كان له مفرد لازم يكون أحدوثة، تمام؟ والأعاريض كذلك جمعوا عروض وعروض وعروض، قالوا أعاريض، تمام؟ وحقيقة عروض لا تجمع على أعاريض لأن أعاريض ليست على مفردها اللي هو عروض، إنما هي لو وجد لها مفرد لكان عروضة، عروضة. وواحدها لاحظ باطل وعروض وحديث، ومفردها الحقيقي لو سمع لكان، نرجع إلى الأول، كلمة محاسن لكانت محسن، محسنا، وملامح ملمحا، هذا مفردها الحقيقي لو وجد، تمام، ملمحا، ومخاطر مخطر وليس خطر، والمشابه جمع مشبه لو وجد، ومسام جمع مسم، مسما، وحائجة، وحائجة، وهذه سمعت سماعا نادرا، نعم. كلمة حوائج وجدوا لها مفردين، تمام، اللي هو حاجة وتكون جمع على غير مفردها، وحائجة وجدوا لها قليل، حائجة وتكون قياسية، هذه جمع مفرد حائجة هذا قياسي، وهذه سمعت لكنها نادرة سماعا نادرا. وطائحة، طائحة جمع طوائح، هذه جمعها طوائح لكن طائحة غير موجودة، لو استعملت لقلنا طائحة مفردها. ولاقحة وأبطولة وأعروضة وأحدوثة وكلها غير موجودة، هذه مما نسي. إذن على ماذا جمع، ما الذي جمعوه على محاسن؟ قال حسن، قال هذه حسن، ليس هكذا جمعها، جمع محسن محاسن، تمام، قال هذه من الجموع على غير مفردها، تمام. يقول وأحدوثا، وهذه مسموعة مفردا للأحاديث، وهذا قليل، وقد جاءت على القياس لكن الحديث ليس له جمع إلا الأحاديث، فالأحاديث جمعا لحديث جاءت على غير قياس، وجمعا لأحدوثا هذه قياسية، أحاديث جمع أحدوثا هذا قياسي، فهل هذه أحدوثا وردت؟ قال وردت قليل وتكون قياسية، أحاديث جمع أحدوثة قياسي، أما أحاديث جمع حديث هذا ليس قياسيا، هذا سماعي. إذن أحاديث جمع لأحدوثة وجمع لحديث، أما حديث فليس له جمع إلا أحاديث في غير قياس، جمعه أحاديث في غير قياس جمع حديث، أما جمع أحدوثة أحاديث قياسي. طيب ما كان جمعا وواحدا، يعني كلمة هي تطلق على الجمع وعلى المفرد، مثلا تقول هؤلاء ضيف، هؤلاء ضيف فلان، ضيف للجماعة، وتقول هذا ضيف فلان، إذن للمفرد والجمع ضيف ضيف لا يتغير، تمام؟ فكلمة الضيف تطلق على المفرد وعلى الجمع، تمام؟ قال من الأسماء ما يكون جمعا ومفردا بلفظ واحد، وذلك كالفلك، تمام؟ سفينة نوح سميت فلك، ومجموعة سفن يقال لها فلك أيضا، والفلك هو السفينة الكبيرة جدا، تمام؟ قال كلمة فلك تطلق على المفرد اللي هو سفينة واحدة، وتطلق على عدة سفن بلفظ فلك. قال تعالى في الفلك المشحون، يعني سفينة نوح واحدة سماها فلك، فلما جمعه قال والفلك التي تجري في البحر، شوف التي تجري، تمام، فلك هذا جمع. ومن ذلك قولهم رجل جنوب، وتقول رجال جنوب، رجل جنوب ورجال جنوب، تمام، يعني وقع في الجنابة احتلم، تمام، يطلق على المفرد وعلى الجمع، رجل جنوب ورجال جنوب. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذن يخاطب الجمع وقال جنوب، هذا للجمع. ومنه العدو أيضا، العدو يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، فإنهم أليس جماعة؟ قال عدو، والواحد يقال عدو، فلان عدوي، تمام. وقال فإن كان من قوم عدو لكم، تمام، من قوم عدو لكم. ومنه الضيف، قال عز وجل هؤلاء ضيفي، هؤلاء جماعة، وقال ضيف وأضافهم لنفسه ضيفي. ومنه الدلاص أي الدرع الذي يوضع على جسم المقاتل حتى يرد عنه ضربات السيف، يكون من الحديد، تمام، ويسمى في اللغة العربية سابغة، والجمع سابغات، أن اصنع سابغات وقدر في السرد وألنا له الحديد، سيدنا داود عليه السلام، تمام، أن اصنع سابغات. ويقال عند هذه كلمة أظن معربة، يقولون زره، زره يعني نحن نقول درع، عربناها هكذا، أضفينا عليها الصبغة العربية، نعم، يقال دلاص. إذن الواحد دلاص والجمع دلاص، أريد منك 10 دلاص وأريد منك دلاص واحد، دلاصا واحدا، إذن يقال عن الجمع دلاص والمفرد دلاص. وكذلك الهجان، الهجان الخالص من كل شيء والخيار من كل شيء، تمام. والرجل المرأة إذا كان كل منهما كريم الحسب، كريم الحسب، نقول هجان، تمام. طيب نقول إذن للمفرد هجان، للجمع هجان، هؤلاء هجان وهذا هجان. والولد أيضا تقول هذا ولد وهؤلاء ولد فلان، هؤلاء ولد فلان، ولد، إذن ولد تطلق على المفرد وعلى الجمع، نعم، تلفظ ولد وبضم فسكون ولد، يصح، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، اللي قالها عمرو بن سالم يوم اشتكى على قريش الذي نقضت العهد، وكان سبب فتح مكة، كان سببا في فتح مكة، نعم. وبكسر فسكون يقال ولد، إذن ولد وولد وولد، هكذا تلفظ وتطلق للمذكر والمؤنث. وبفتح فسكون ولد أيضا يقال فيها أربع لغات فيها تمام، وكلها تطلق على المفرد وعلى الجمع بلفظ واحد. تقول هذا ولد فلان وهؤلاء ولد فلان، هؤلاء ولد وهذا ولد، ويجوز جمعه فتقول أولاد تمام. إذن ولد تطلق على الجمع ويجمع فتقول فيها أولاد، أولاد جمع ولد اللي هو جمع، فكل ذلك يستوي فيه الواحد والجمع، وكذا المذكر والمؤنث. كيف يعني؟ أقول هذه ولد فلان وهذا ولد فلان، نفس لفظ ولد تطلق على المذكر والمؤنث تمام. هذه ضيف فلان أو ضيف فلانة، امرأة عند امرأة ضيف، أقول هذه ضيف فلانة وأقول هذا ضيف فلان، إذن المذكر والمؤنث أيضا. الآن جمع المركبات، في عندي مركب كيف أجمعه؟ يعني معدي كريم مثلا كيف أجمعها؟ تمام، مركب ابن آوى كيف أجمعه؟ ابن عباس كيف أجمعه؟ اسمع، إذا أردت جمع مركب إضافي مثل ابن عباس، أضيف ابن إلى عباس، قال إضافي، إذا أردت جمع مركب إضافي مصدر بابن أو بذي تمام، مثلا ذو القعدة، ذو الحجة شهر إسلامي صحيح من الأشهر الإسلامية، ذو القعدة وذو الحجة تعرف عشرة ذو الحجة يكون عيد الأضحى دائما، عشرة ذو الحجة، كيف أجمع إذا عندي ذو الحجة وذو الحجة وذو الحجة ثلاثة كيف أجمعها؟ أقول ذوات الحجة، ذوات أجمع الجزء الأول، ابن عباس بالإضافة أبناء عباس جمعت الأول، لاحظ قال إن كان مصدر بابن أو ذي، فإن كان للعاقل جمعت ابنا جمع المذكر السالم، ماذا تقول إذا كان للعاقل؟ بنون، وإذا أضفته تقول بنو، بنو عباس، بنو العباسي، أو يصح جمعها جمع تكسير، بدل ما تقول بنو قل أبناء العباسي، يصح أبناء جمع تكسير يصح. وجمعت ذو، إذا مبدوء بذو مثل ذو القعدة وذو الحجة كيف أجمعها؟ قال تجمعها جمع المذكر السالم، مثل مثلا ذو علم، أريد أن أجعله جمعا أقول جاء ذو علم، رأيت ذوي علم تمام، أين ذوون، أين النون؟ حذفت للإضافة نعم. إذا جمع جمع المذكر السالم ليس غير، لا يجمع إلا جمع المذكر السالم إذا بدأ بدو. فتقول في جمع ابن عباس بنو عباس أو أبناء عباس تمام، لأنه للعاقل يصح جمع مذكر وجمع تكسير. وتقول في جمع ذو علم ذو علم، وإن كان لغير العاقل كابن آوى وابن عرس وابن لبون، تعرفون ابن آوى بين الثعلب والذئب حيوان يقال له ابن آوى، وابن عرس أصغر مثل القط يعني أصغر منه طويل هكذا لكنه رجله قصيرتان، وباللبون ابن الناقة ابن لبون تمام، ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، الجمل اللي عمره سنتين ودخل في الثالثة نقول ابن لبون، والأنثى بنت لبون، هذا نقرأه في الفقه في أنصبة الزكاة، الزكاة نعم ابن لبون. طيب كيف نجمعها؟ إذا عندي عشرة من هذا النوع كيف أقول كيف أعبر عنها؟ لاحظ، لأن هذه الغير العاقل كلها ابن آوى وابن عرس وابن لبون وذي القعدة وذي الحجة أيضا هذا غير عاقل، الأولى سبقت بابن والثانية بذي. قال جمعت ابنا على بنات، بغير عقل تقول بناتي آوى، ابن آوى للمفرد وبنات آوى للجمع، تمام؟ ابن عرس للمفرد، بنات عرس للجمع، بنات، تمام؟ طيب ابن لبون والجمع بنات لبون، ولو للمذكرين. أما ذو القعدة وذو الحجة ماذا أقول فيها؟ ذوات، تمام؟ ذوات القعدة وذوات الحجة أو الحجة. وإن كان غير مصدر بابن ولا ذي تجمع صدره كما تجمع الأسماء، أو يجمع صدره كما تجمع الأسماء من حده. إيش يعني من حده؟ كل اسم له طريق بالجمع، منها ما يكسر ومنها ما يجمع جمع سالم على حسب نوع المفرد، تمام؟ هذا إذا كان غير مصدر بابن ولا ذي وكان مركبا. فتقول في جمع، لا هنا إذا كان مفردا ولا جمع إضافي، قلم الرجل، قلم الرجل هذا مركب معناها مضاف ومضاف إليه، كيف نجمعه؟ قال تجمع الأول فقط، أقلام الرجل، تمام؟ طيب فإن كان مركبا تركيبا مزجيا مثل بعلبك أو معدي كرب أو كربلاء مثلا، أجمع إيش؟ كرب ولا بلاء؟ معدي كرب، أجمع معدي ولا كرب؟ قال لا هذا ولا هذا، نضيف ذوات قبلها ونجمعها، أو ذو إذا كان للمذكر أو للمؤنث. في المذكر أقول ذو معدي كرب، تمام؟ وإذا كان للمؤنث أقول ذوات بعلبك، تمام؟ ذوات حسب كوني مذكر أو مؤنث. فإن كان المركب مزجيا أو إسناديا، المزجي مثل هذه الأمثلة التي ذكرناها، أما الإسنادي مثل شابقرناها، أقول ذوات شابقرناها، جاءت ذوات شابقرناها، نعم. يقول توصلت إلى الدلالة أو الدلالة أو الدلالة على الجمع بزيادة ذو قبله إن كان مذكرا عاقلا، وذوات إن كان مؤنثا أو مذكرا غير عاقل، كذوي معدي كرب. معدي كرب هذا مركب مزجي، تمام؟ مركب مزجي. فلا أخذ الجزء الأول وأجمعه ولا الثاني، إنما أضيف ذوي، تمام؟ أو ذو، نعم. إذا مثل المذكر السالم لأنه عاقل. وسيبويه، ذوي سيبويه، إذا عندك ثلاثة اسمهم سيبويه كيف تجمعه؟ جاء ذو سيبويه. وبرق نحر، هذا إسنادي، برق نحره، جاء ذو برق نحره، ورأيت ذوي برق نحره، تمام؟ هكذا نجمعه. وتأبط شرا، هذا إسنادي أيضا، تأبط شرا، تأبط هو شرا، إيه تقول جاء ذو تأبط شرا، ورأيت ذوي تأبط شرا. ومفرداتها أعلام رجال، طبعا كل هذه مفردات يعني سيبويه، لما تقول جاء ذو سيبويه، مفرد ذو سيبويه هو سيبويه فقط بدون ذو. وهذا علم على شخص عالم من علماء النحو العظام ذو شأن عظيم، تمام؟ رحمه الله لو عاش لجاءنا بعلم كثير، تمام؟ يعني كان عنده 100,000 بيت من الشعر، لو ذهبت هذه لكانت مشكلة في القرآن، رحمه الله. يجد القاعدة وكلام العرب يمشي على القاعدة التي يضعها شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي، تمام؟ فكان يجد أحد العرب يقول هذه القاعدة على خلاف القياس التي وضعت القاعدة عليها، تمام؟ مفردة لكن لغة قبيلة واحدة ولو صغيرة تتكلم بها، فيأخذ هذا ويضمه إليه. فعندما جاء فيما بعد يقولون هذه فيها أخطاء في القرآن، قالوا لا ما فيها أخطاء، هذه جاءت على لغة قبيلة كذا كانت تقول هذا، وعند سيبوي أبيات من هذه، 100,000 بيت من هذه المفردات كانت عنده موجودة فقط من أجل الحفاظ على كتاب الله رحمة الله على سيبوي. فهمتم؟ هذه كانت مجموعة عنده ومحفوظة عنده، ما خطرت ببال غيره أن يأخذ هذه الشواذ يحفظها عنده. واضح؟ وفي آيات قرآنية لا تجد حلولها إلا في هذا، أو أنك ستؤولها تأويلات متمحلة كثير. تمام؟ نعم. الله أكبر. قال فإن كان المركب مزيا أو إسنادي، انتهينا منه هذا. تمام؟ قال ومفرداتها أعلام رجال، والمعنى أصحاب هذا الاسم، وتقول في جمع شاب قرناها اسم علم على امرأة اسمها شاب قرناها. تمام؟ وبعلبك أيضا علم على مؤنث، تقول فيهما ذوات شاب قرناها وذوات بعلبك. تمام؟ الآن جمع الأعلام، جمع الأعلام، هذا نرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من